اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العتيق، اللهم فاجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، اللهم واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز للإسلام والمسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والرشاد. اللهم اجعل اجتماعهم بالتوفيق مكللا، برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين وأراد قبلتنا، اللهم عليك به، اللهم شتت شمله. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين وأراد قبلتنا بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق رجال أمني، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، برحمتك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم ردهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا أنزل على قبره شآبيب الرحمات، اللهم وافسح له في قبره مد بصره، ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته،